بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ حيث وقفنا. يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في منظومته السير إلى الله والدار الآخرة، قال: صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان. في هذا البيت يتحدث رحمه الله عن منزلة ومقام الصبر، فيقول في تعليقه، يقول رحمه الله: الصبر هو حبس النفس على ما يكره الإنسان إذا كان فيه رضا الرحمن. والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فإذا كسلت نفسه عن طاعة الله حثها عليها وألزمها ورغبها إياها بثوابها، وإذا اشتدت دواعي نفسه إلى معصية الله كفها عنه حذرها وبالها وعاقبة فعالها، فالصبر محتاج إليه في كل الأمور. إذن نبدأ بالحديث عن الصبر كما بدأ المؤلف. المؤلف بدأ كما سمعتم بدأ بتعريف الصبر. والصبر لغة هو الكف والحبس. الصبر لغة هو الكف والحبس. يقال قتل صبرا، يعني قتل محبوسا. وأما تعريفه في الشرع فذكر رحمه الله هذا التعريف اللي هو حبس النفس على ما يكرهه الإنسان إذا كان فيه رضا الرحمن. تعريف القيم قد يكون أكثر بصا، فقال ابن القيم: الصبر هو حبس النفس عن الجزع والتسخط. حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى. حبس اللسان عن إيش؟ الشكوى، يعني لا أشتكي إلى الناس وإنما أشتكي إلى الله، كما قال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال: حبس النفس عن الجزع والتسخط، واللسان عن الشكوى، والجوارح عن التشويش. هكذا قال. إيش معنى التشويش؟ مثل النياحة، فيحبس جوارحه بماذا؟ بأن يكف عن إيش؟ عن شق الجوب ولطم الخدود، مما ينافي الصبر. هذا أمر. الأمر الآخر: الصبر أيها الأخوة الكرام هو من أجل العبادات القلبية، وكما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: ذكر الصبر في القرآن في 90 موضعا. ذكر الصبر في القرآن في 90 موضعا. فكون هذه العبادة تذكر في 90 موضعا وتتنوع أساليب القرآن في الحث عليه وفي تقريره والأمر به، لا شك أن هذا يبين لك أن الصبر مقام عظيم وعبادة جليلة، حري بنا وبكم أن نتحلى بها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي العبد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، أو كما جاء في الحديث. وقال عمر رضي الله عنه، عمر فاروق، قال: وجدنا خير عيشنا في الصبر. فأيها الأخوة الكرام، لا بد من الصبر ونحن في هذه الدنيا. هذه الدنيا لا تنفك عن منغصات ومكدرات، ولا تنفك عن فتن، وهذا أشد. ودواء الفتن وعلاجها الصبر، كما ذكر ذلك المحققون كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. فتجد أن الفتنة سببها جملة أمور، منها ترك الحق ومنها ترك الصبر. هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاستقامة: فمن أسباب السلامة من الفتن أعاذنا الله منها ألا هو إيش؟ التحلي بالصبر. وكما سمعتم أو كما تعرفون في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: ومن يتصبر يصبره الله. فبعض الناس جبل على الصبر، بعض الناس جبل على الصبر، وبعض الناس ليس كذلك. فمن لم يكن عنده صبر وعنده قلة التحمل فعليه ماذا؟ عليه أن يروض نفسه، عليه أن يتصبر. فالذي يتصبر ويروض نفسه رياضة ترويض للنفس، ويحاول ويسعى صادقا وجادا أن يكتسب الصبر فسيتحقق ذلك كما سمعنا في الحديث: ومن يتصبر يصبره الله. أما أنواع الصبر التي سمعناها فهذه الأنواع المذكورة والتي تعرفونها هي متفاضلة، وأفضل أنواع الصبر هو ماذا؟ أفضلها الصبر على طاعة الله، ثم يليه الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصبر على طاعة الله أجل وأفضل، وهذا ما اختاره ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، واختاره من قبل الشيخ الإسلام ابن تيمية باعتبار ماذا؟ باعتبار الخلاف في مسألة أيهما أفضل وأيهما آكد، فعل المأمور أو ترك المحظور. فشيخ الإسلام رحمه الله رجح في مجموع الفتاوى أن فعل المأمور آكد وأفضل من إيش؟ من ترك المحظور. هكذا في المجموع رجح ذلك من عدة أوجه، وكذا ابن القيم رحمه الله في الفوائد. ولهذا يقول الله سبحانه يقول الله عز وجل من الأدلة على أن فعل المأمور آكد، قال عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ما معنى الآية؟ يعني ولذكر الله أكبر من أي شيء؟ من ترك إيش؟ من ترك الفاحشة والمنكر. فذكر الله هذا أمر مطلوب من المأمورات، فذكر الله آكد وأجل وأكبر من إيش؟ من ترك المحظور، من ترك الفاحشة والمنكر. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن فعل المأمور مقصود لذاته، فعل المأمور مقصود لذاته، وأما ترك المحظور فهو مقصود لغيره. هذا ما يتعلق بأن الصبر على طاعة الله أفضل. طيب، هذا أمر. الأمر من المسائل التي تذكر في هذا المقام أننا في زمن كما لا يخفى، زمن فتن، زمن شبهات، وزمن شهوات. ونحن نخاطبكم أيها الشباب فتعرض لكم هذه الفتن، سواء كانت شبهات أو شهوات، وربما تغلب فتنة الشهوات على الشباب. فنحب أن نؤكد على الإخوة الكرام، لا شك أن الشهوات يعني تغري الشباب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: حفت النار بالشهوات. وقبل هذا قال عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، الآية. فالمقصود أن النفوس قد تميل إلى هذه الشهوات، لا سيما مع توفر الدواعي من شياطين الإنس والجن وأسباب ذلك. ألا فليعلم الإخوة الكرام أنه لا بد من الصبر على الشهوات، ويجب أن تعلموا أن الصبر عن الشهوات أيسر، الصبر عن الشهوات أيسر من ماذا؟ من الصبر على ما توجبه الشهوات. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الذين يرتكبون الشهوات المحرمة، يعني هؤلاء قدموا العاجل، قدموا شهواتهم وحبوب أنفسهم على محبة الله عز وجل، لم يصبروا عما حرم الله فارتكبوا هذه المعاصي وتلك السيئات. هؤلاء يجب أن يعلموا، ويجب أن نعلم أيضا نحن أن صبرك عن الشهوة، كون تصبر عن الشهوة، هذا أيسر من ماذا؟ من الصبر على ما توجبه الشهوة. أنت لا تظن أن أصحاب الملذات ما عندهم صبر، هم عندهم صبر من أجل ملذاتهم إيش؟ يبذلون، أليس كذلك؟ ومن أجل ملذاتهم يسافرون، ومن أجل ملذاتهم وشهواتهم المحرمة يتعرضون لأنواع الأخطار هنا ويصبرون هنا. لكنه أعوذ بالله صبر لا خير فيه، بل هو وبال على صاحبه. فصبرك عن الشهوة المحرمة هذا أيسر، أيسر وأرفق بك عن الصبر على ما توجبه الشهوة. فهذه الشهوة إذا ارتكب الإنسان شهوة محرمة يعني لا، يعني لا تخلف إلا نكدا وقلقا وحيرة ويعني نقص مال ونقص عقل وتدنس عرض وغير ذلك من يعني من مفاسد المعاصي وآفاتها. هذا الأمر الآخر أيضا مما يذكر في هذا المقام، في مقام الصبر، أن الله سبحانه وتعالى ذكر الصبر لله والصبر به، قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله، هذا صبر بالله. وأيضا جاء الصبر لله، قال تعالى واصبر لحكم ربك. فما معنى هذا الصبر بالله؟ ايش معنى الصبر بالله؟ يعني أن تستعين بالله سبحانه وتعالى في تحقيق ماذا؟ في تحقيق صبرك، لا تتوكل ولا تعتمد على حولك وقوتك، لا تقول أنا عندي جلد وعندي اجتهاد وعندي قدرة، لا، فلا حول ولا قوة لنا إلا به سبحانه وتعالى. فهذا هو الصبر بالله، أن تستعين بالله سبحانه وتعالى في تحقيق ماذا؟ الصبر، هذا هو الصبر بالله. طيب ما الصبر لله؟ واصبر لحكم ربك. الصبر لله بمعنى أنك إنما تصبر وتحبس نفسك عما حرم الله ابتغاء وجه الله، فأن تصبر لأجل الله، ما تصبر حتى يقول والله فلان والله عنده تحمل ويقال عنده قدرة وعنده جلد، هذا ليس صبر لله، هذا ليس لله، هذا لغير الله. يعني فالمقصود أن الصبر بالله هو الاستعانة بالله على تحقيق الصبر، والصبر لله هو ماذا؟ الصبر لله أن تصبر ابتغاء وجه الله، تريد ما عند الله، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أيهما أجل، أيهما أفضل، الصبر بالله ولا الصبر لله؟ لا شك أن الصبر لله، الصبر لله أجل وأعظم من الصبر بالله. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الصبر بالله استعانة، والصبر لله عبادة، عبادة، والعبادة أفضل من إيش؟ من الاستعانة. ولهذا بدأ بها في الفاتحة، أن تقرأ في الفاتحة ماذا؟ إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. يعني فالعبادة مقصودة لذاتها، لكن الاستعانة هي مقصودة، عفوا، الاستعانة وسيلة لتحقيق العبادة. أنت إذا أردت أن تحقق العبادة فاستعن بالله، ولهذا شرع لك في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. المقصود أن الصبر لله أجل وأشرف من الصبر بالله، وهذا تحدث عنه ابن القيم رحمه الله في المدارج، مدارج السالكين، وقضية أن العبادة أفضل من الاستعانة أيضا تكلم عنها شيخ الإسلام في غير موطن. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة، عن الكلام في قضية الصبر يطول، لكن ابن القيم أيضا في طريق الهجرتين تحدث عن أسباب الصبر في كل من هذه الأمور الثلاثة، سواء الصبر على طاعة الله أو عن معصيته أو الصبر على أقدار الله. لكن من ضمن الأشياء التي ذكرها رحمه الله في الصبر عن المعصية، يعني من أسباب تحقيق الصبر عن المعصية، من أسباب نشوء هذا الصبر، أن يعلم العبد قبح الذنب وقبح هذه الجناية. أيضا من أسباب الصبر عن معصية الله الحياء من الله، أن الشخص يستحي من الله. يعني الواحد منا قد لا يجرؤ أن يفعل المعصية أمام زملائه، فعلى الإنسان أن يستصحب أن الله تعالى حق وأولى أن يستحي منه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا مما يعين على الصبر عن معصية الله أن يستصحب أن هذه المعاصي التي يرتكبها تزيل عنه النعم، فالنعم من أسباب زوالها فعل المعاصي. فإذا استصحب الإنسان أن هذه المعاصي تزيل عنه النعم وتجلب له النقم، هذا يكون زاجرا ورادعا عن فعل المعصية. كذلك أيضا من أسباب الصبر عن معصية الله أن يخاف عقاب الله سبحانه وتعالى، وأن يخاف عذابه، ويخاف المقام بين يديه، ولمن خاف مقام ربه جنتان. طيب، وكما قال ابن القيم رحمه الله وقالها غيره، أجمع العقلاء، أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، النعيم لا يدرك بالنعيم. إيش معنى النعيم لا يدرك بالنعيم؟ أنت الآن تريد نعيم الجنة، نعيم الجنة لا يدرك إيش؟ بالركون إلى ملذات الدنيا. تريد نعمة العلم والتحصيل، فهذا لا ينال به إيش؟ يعني تضيع الأوقات والنوم واللهو. فهذه مسألة يعني ينبغي أن تكون واضحة. أجمع أن النعيم لا يدرك بالنعيم. ثم قال: وأن من رافق الراحة فارق الراحة. من رافق الراحة، يعني ايش معنى هذا الكلام؟ اللي دائما يعني يتنقل بين النوم والاسترخاء وبين النوم مقدماته، اي نعم، ثم يستيقظ استعدادا للنوم مرة ثانية. إذا كان هذا يعني يغلب، فمن رافق الراحة قال فارق الراحة، الراحة الأبدية، الراحة التي ليس فيها تعب ولا نكد، لن ينالها، لن ينالها كما نالها سلفنا الصالح. إلى أن قال: ولا بد من الصبر في جميع الأمور. لا بد من الصبر، ولهذا ختم العبارة السعدي قال: فالصبر محتاج إليه في كل الأمور. يعني ثم قال رحمه الله في البيت التاسع قال: نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان. مضبوط عندكم جنة ولا جنة ولا مضبوطة؟ نعم، لا لا، هي كذا: قد أصبحوا في جنة وأمان. جنة ليست جنة، جنة. والشيخ سيوضح ذلك. قال رحمه الله: منزلة الرضا أعلى من منزلة الصبر، فإن الصبر حبس النفس وكفها على ما تكره مع وجود منازعة فيها، والرضا تضمحل تلك المنازعة ويرضى عن الله رضا مطمئن منشرح الصدر، بل ربما تلذذ بالبلاء كتلذذ غيره بالرخاء. وإذا نزل العبد بهذه المنزلة طابت حياته وقرت عينه، ولهذا سمي الرضا جنة الدنيا. هذا مما يبين لك أنه ليس المقصود بها الجنة وليس ليش الجنة. ولهذا سمي الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين. هذا قالها ابن القيم، قالها ابن القيم في المدارج الجزء الثاني صفحة 74 و100. قال: ولهذا سمي الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين، ومن رضي عن الله تعالى رضي الله عنه، ومن رضي من الله باليسير من الرزق رضي الله منه باليسير من العمل. لاحظ هذا الكلام النفيس، هذه الفتوحات. ماذا يقول هذا الإمام؟ يقول: من رضي من الله باليسير من الرزق رضي الله منه باليسير من العمل. فحقيقة الرضا تلقي أحكام الله الأمرية الدينية وأحكامه الكونية القدرية من شراح صدر وسرور نفس، لا على وجه التكره والتلمذ. هنا مقصوده بمنزلة الرضا، هنا كلامه كما سمعنا أنه قال منزلة الرضا أعلى من منزلة إيش؟ الصبر. ومقصوده هنا بالرضا في هذا المقام ومن خلال هذا السياق هو الرضا بالمصائب، الرضا بأقدار الله. يعني كون الشخص يصاب بمصيبة في ماله، في ولده، في نفسه، هذه المصيبة وهذه البلية كما بين أهل العلم الناس فيها على أربعة أحوال: منهم من يتسخط يصيبه التسخط والجزاء، وهذا محرم، ومنهم من يصبر، وهذا واجب. كونك تصبر على المصيبة هذا واجب، الصبر واجب. ولهذا تجد الآيات جاءت بالأمر بالصبر: واصبر وما صبرك إلا بالله، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. ثم يأتي مقام الرضا بالمصيبة، لا يصبر فحسب بل يرضى بالمصيبة، يعني ما يرضى مصيبة يعني ينشرح صدره بهذه المصيبة. هذا الرضا لا شك في مشروعيته واستحبابه يعني، لكن يبقى النزاع أهو واجب؟ هل يجب على الإنسان أن يرضى بالمصيبة؟ شيخ الإسلام وكذا ابن القيم وابن رجب كلهم حكوا الخلاف في هذه المسألة، والذي اختاره هؤلاء الأئمة الكبار شيخ الإسلام ابن القيم وأيضا الحافظ ابن رجب على أن الصبر بالمصيبة مستحب وليس إيش؟ وليس واجبا. ومن أدلتهم في هذا أن الله تعالى ما أمر به، لكن الصبر أمر به كما سمعنا يا أيها الذين آمنوا اصبروا. أما الرضا بالمصيبة فلم يأتي، لم يأتي الأمر به، وإنما جاء يعني من النصوص ما يدل على استحبابه ومشروعيته. نعم ورد أثر، لكن كما قال ابن القيم إنما هو أثر إسرائيلي يعني لا يحتج به، أثر إلهي من الأثر الإلهية. هكذا جاء الأثر: من لم يرضى بقضائي فليتخذ إلها سواي، أو كما جاء في هذا الأثر. هذا الأثر لا يحتج به كما بينه ابن القيم. المقصود أن الرضا بالمصيبة مستحب. طيب انتهينا من الكلام عن إيش؟ حكم الرضا بالمصائب هو مستحب على القول الراجح. طبعا قلنا ترجيح شيخ الإسلام هذا مذكور في الفتح العراقية وابن القيم في دار السالكين، وابن رجب تحدث عنه في شرح حديث ابن عباس نور الاقتباس اللي هو احفظ الله يحفظك. ايش الفرق؟ السعدي رحمه الله اعطاك الفرق، يعني بعض الناس دائما يسأل ايش الفرق بين الصبر على المصيبة والرضا بالمصيبة. فهنا قال عندك هنا: الصبر حبس النفس، يعني مع وجود منازعة فيها، يعني هو يحبس نفسه فقط، لكن نفسه تنازعه، تنازعه ان هذه مصيبة يعني هو لا يريدها طبعا، لكن ما دام حلت المصيبة ونزلت فما لي الا ايش ان اصبر واحبس نفسي عن تجاوز والتسخط. لكن الرضا لا، الرضا ليس حبس النفس فقط، بل ماذا؟ انشراح الصدر، ينشرح صدره، وكما قال بل ربما ماذا انتقل لما هو اعلى من ذلك المقامات الرضا الا وهو السرور. يعني ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز في اثره المشهور يقول: اصبحت وما لي سرور الا في مواقع القدر، اصبحت وما لي سرور الا في مواقع القدر، يعني كل ما يقدره الله فانا به منشرح الصدر مسرور. يعني يقول ابن رجب رحمه الله في الفرق بينهما كما جاء في رسالته نور الاقتباس، نور الاقتباس اللي هي في شرح وصية المسلم بن عباس احفظ الله يحفظك، يقول: الصبر كف النفس مع وجود الألم، ويحبس نفسه مع ايش؟ وجود الألم. والرضا يوجب انشراح الصدر وسعته وإن وجد أصل الألم. إذن الرضا يعني ما الذي يميزه عن الصبر؟ هو ماذا؟ انشراح الصدر، ينشرح صدره نعم لهذه المصيبة. هذا مقام يعني رفيع، الله المستعان. طيب يبقى عندنا قلنا كلام الشيخ رحمه الله السعدي عن الرضا بالمصائب، لكن يبقى عندنا أيضا جانب من الرضا ينبغي أن يشير إليه ألا وهو الرضا بشرع الله. يعني كلام السعدي الرضا بقدر الله أو بقدر الله الموجب، لكن الكلام هنا عن الرضا بشرع الله. لا شك أن الرضا بشرع الله هذا واجب من الفرائض، لا بد أن يرضى الإنسان وينشرح صدره ويسلم لشرع الله عز وجل. فالرضا بالله واجب، بل هو فرض. كذلك أيضا مما يدخل في الرضا بالشرع الرضا بما أمر الله، فهذا أصله واجب. إذن الرضا بشرع الله، الرضا بالله سبحانه وتعالى هذا واجب. وجاءت في ذلك الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. وجاء في الحديث الآخر: من قال حين يسمع الأذان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وغفرت له ذنوبه. إذن ينبغي أن تميز بين الرضا بأقدار المؤلمة فهذا مستحب على القول الراجح، وبين الرضا بشرع الله، أن ترضى بشرع الله هذا واجب. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب، انتهينا من الكلام عن منزلة الرضا. قال بعدها رحمه الله: شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. هذا مقام أعلى من مقام الرضا. فالشخص أمام المصائب، أمام قدر الله المؤلمة، إما أن يتسخط وينوح فهذا محرم، وإما أن يصبر فهذا واجب، وإما أن يرضى فهذا مستحب، وإما أن يسلك مسلك أعلى من الرضا، وإيش؟ أن يشكر الله تعالى وأن يحمده على هذه المصيبة. فهذا إذن عرفنا أن الشكر هنا إيش؟ فوق الرضا. والشكر أيها الإخوة الكرام هو صفة الأنبياء. الله سبحانه وتعالى قال عن نوح إنه كان عبدا شكورا، وقال عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه عليه الصلاة والسلام، فتسأله عائشة فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا، صلى الله عليه وسلم. فالشكر هو من خصال الأنبياء عليهم السلام، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدهم. فدائما أيها الأخوة الكرام علينا أن نتحلى بالشكر، الواحد يشكر الله يقول الحمد لله، يكون الحمد دائما على لسانه. يعني الآن تجد جملة من الناس إذا قبلت تجده يتأفف ويتضجر، بل كما يقول ابن القيم تجد بعض الناس قد أنعم الله عليه بالنعم وقد أحاطت به من كل حدب وصوب، ومع ذلك يتضجر ويتأفف ويشتكي. فعلى العبد دائما وأبدا أن يوطن نفسه على شكر الله تعالى وحمده. والله المستعان. قال رحمه الله في الشرح: الشكر يكون بالقلب وهو الاعتراف بنعم الله والإقرار بها وعدم رؤية نفسه لها أهلا بل هي محض فضل ربه، ويكون باللسان وهو الثناء على الله بها والتحدث بها، ويكون بالجوارح وهو كفها عن معاصي الله، يعني كف النعم، والاستعانة بنعمه على طاعته. فإن أعطاه شيئا من الدنيا شكره عليه، وإن زوى عنها شيئا منها شكره أيضا. إذا جاءك نعمة تشكر الله، وإذا حجبت عنك أيضا إيش؟ تشكر الله. ما وجه ذلك؟ قال: إذ ربما كانت نعمة عليه صارفة منه شرا أعظم منها، وإن وفقه لطاعة من الطاعات رأى المنة لله في توفيقه لها وشكره عليه. والله المستعان. إذن الآن الشيخ رحمه الله يتحدث عن أولا عن تعريف الشكر، فبين لك رحمه الله أن الشكر ثلاثة أنواع: بالقلب واللسان والجوارح. أما القلب فكما سمعت يقول الاعتراف بنعم الله، يعني أن تعترف أن هذه النعمة من عند الله، وما بكم من نعمة فمن الله. والأمر الآخر كون الله تعالى أنعم عليك لا يظن ظان أن الله تعالى إذا أنعم عليك أنك أهلا لذلك، يعني وأن هذا استحقاق، لا، بل هو محض فضل، بل هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى. الثاني الثناء على الله به، هذا باللسان، كان تقول الحمد لله إذا جاء مطر تقول مطرنا بفضل الله وبرحمته، نعم، وما بكم من نعمة فمن الله. الأمر الثالث وهو أن هذه النعم تصرف في طاعة الله ولا يستعان بها على معصية الله. أيضا هنا من الشكر باللسان التحدث بها. ما معنى التحدث بها؟ التحدث بها طبعا هو مشروع كما في الآية الكريمة: وأما بنعمة ربك فحدث. ما معنى وأما بنعمة ربك فحدث؟ كما بين أهل العلم ومنه ابن القيم أن يقول الشخص: أنعم الله علي بكذا، أنعم الله علي بكذا، مثلا بمسكن، براحلة، يعني يعدد هذه النعم وينسب الفضل الله، ما يقول أنا فعلت وأنا صنعت وأنا هكذا، من من من هذه الأساليب التي يستعملها بعض الناس وينسون المنعم. قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وذكر العلم كما مر بكم في كتاب التوحيد، يعني من من من إنكار الله أن يقول هذا مالي ورثته عن أبائي، نعم، ونحو ذلك. المقصود أن يتحدث وينسب النعم إلى الله تعالى فيقول أنعم الله عليه بكذا. أيضا من التحدث بنعم الله كما أيضا ألمح ابن القيم في المدارج الدعوة إلى دين الله، كل الله تعالى أنعم عليك بالهداية والاستقامة والصلاح ولزوم هذا الدين ولزوم السنة، وله الحمد والمنة والفضل. هذا من باب التحدث بنعمة الله أن تبلغ دين الله، أن تبلغ رسالات الله، تدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى. كذا قال رحمه الله في مدارج السالكين. طيب، هنا في قوله أيضا في ويكون باللسان هو الثناء على الله بها. ما معنى الثناء على الله؟ أيضا أن يصف الله تعالى بالجود بالكرم بسعة العطاء والبر والإحسان سبحانه وتعالى. يبقى كلام أهل العلم كما هو معتاد في هذه المسألة، مسألة الشكر، أن يتحدثوا عن الفرق بين الحمد والشكر، وبإيجاز وكما بين شيخ الإسلام القيم الفرق بينهما أن بينهما عموم وخصوص وجهي، فالحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه، الحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه، لكن الشكر أعم من الحمد من جهة أنواعه، فالشكر أعم من الحمد من جهة الأنواع كما تلاحظون. الآن الشكر يكون إيش؟ بالقلب واللسان والجوارح، أما الحمد فيكون بالقلب واللسان، فلهذا صار الشكر أعم من الحمد من جهة أنواعه، لكن الحمد أعم من الشكر من جهة إيش؟ أسبابه. ما معنى هذا؟ يعني الحمد يكون على صفات الله تعالى اللازمة والمتعدية، وإن شئت فقل الحمد يكون إزاء نعمة أو غيرها، أما الشكر فلا يكون إلا إيش؟ الشكر لا يكون إلا إزاء نعمة، إزاء نعمة. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، يقول: الحمد لله نوعان، حمد هو شكر، وذلك لا يكون إلا على نعمته. إذن هذا إيش؟ يعتبر ماذا؟ شكر، لا يكون إلا على نعمته. قال: وحمد هو مدح وثناء عليه ومحبة له بما يستحقه لنفسه سبحانه. يعني هذا يكون ماذا؟ يكون حمد، يكون حمدا. فإذا نظرت إلى الحمد من جهة أسبابه فهو أعم. يعني ولهذا أن تقول الآن تقول أشكر الرزاق، لأن اسم الله الرزاق وصفة الرزق تتعدى ولا ما تتعدى؟ تتعدى صفة الرزق، تتعدى الغير ولا ما تتعدى؟ تتعدى. الله تعالى يرزق، يرزق، يرحم، وصفة الرزق صفة الرحمة تتعدى، فالله تعالى يرزقك ويرحمك، نعم، ويغفر. أما الحمد فهو أعم من جهة الأسباب، فأنت تقول أحمد الرزاق وتقول أحمد العلي سبحانه وتعالى من أسمائه العلي، هو العلي العظيم، لكن اسم الله العلي وصفة العلو صفة إيش؟ صفة لازمة، تقول أحمد العلي ما تقول أشكر العلي، واضح الآن؟ وإنما يكون الشكر لماذا؟ للصفات ماذا؟ الصفات إيش؟ المتعدية. طيب، وبهذا نكون انتهينا من الحديث عن منزلة الشكر. ثم قال رحمه الله في البيت 11: صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. في هذا البيت يتحدث عن التوكل، فبدأ رحمه الله بالحديث عن معنى التوكل، وبين رحمه الله أن التوكل يقوم على أمرين: الأول اعتماد القلب على الله، اعتماد القلب على الله والثقة بالله، والثاني فعل الأسباب. فالتوكل لا بد فيه من هذين الأمرين. إذا أردت أن تحقق التوكل اعتمد وعلق قلبك بالله وثق بالله. فإذا الأول هو اعتماد القلب، اعتماد القلب والثقة به سبحانه وتعالى وحده لا شريك. الثاني فعل أسباب، لابد أن تفعل أسباب. وهكذا تجد لما تنظر نص القرآن تجد يعني فيها هذا وذاك يقترنان. لاحظ أنت الآن تقرأ في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، فإياك نعبد هذا من فعل أسباب. الصلاة سبب في مرضاة الله، الصيام سبب وهو عبادة، الصدقة عبادة، كل هذه من أسباب. نعم، وإياك نستعين. فأنت الآن تعبد الله تعالى وتستعين بالله سبحانه وتعالى في إيش؟ في أداء هذه العبادة، وهذا السبب. قال شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أيضا عندك حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك، هذا إيش يعتبر؟ ماذا؟ هذا فعل أسباب. لاحظ قال احرص على ما ينفعك، ما اسم موصول يفيد العموم، كل ما ينفعك احرص عليه، وتقدم إيش؟ الأهم على المهم. تقدم الأمور الدينية على الأمور الدنيوية، تقدم ما نفعه متعد على ما نفعه يعني ما نفعه قاصر، هذا في الجملة. يعني هذا أمر. الأمر الآخر أن التوكل، لما نقول توكل هو الثقة بالله واعتماد القلب على الله، هذا لا يتم أيها الكرام إلا بالتعرف على أسماء الله وصفاته. يعني فتجد الآن الآيات التي تأمر بالتوكل فيها حديث عن شيء من صفات الله. أن تقرأ قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم، فالمقصود أن التوكل لا يتحقق إلا بماذا؟ إلا بالتعرف على أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. فهذا أمر يا أخواني ينبغي أن نتنبه له. ولهذا تجد الذين لا يثبتون أسماء الله وصفاته، لا يثبتونها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، تجد إيش عندهم؟ ماذا عندهم؟ خلل، عندهم خلل في التوكل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يصح التوكل من فيلسوف، ولا من قدري، ولا من جهلي. هؤلاء لا يصح منهم التوكل، لا يتحقق منهم التوكل. طيب ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الفيلسوف يقول إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات، الفيلسوف يقول إن الله تعالى ليس بكل شيء عليم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالذي يقول هذا الكلام، يقول هذا الفساد، لا يمكن يتوكل على الله. لكن أنت الآن لما تستصحب إن الله تعالى بكل شيء عليم، نعم، عندما تتوكل عليه. نعم، أيضا القدري لما يقول إن الإنسان يخلق فعل نفسه فيجعل الإنسان خالقا للفعل وليس الله سبحانه وتعالى، هذا لا يتم ولا يتحقق من توكل. لكن أنت لما توقن أن الله تعالى كما قال عن نفسه: الله خالق كل شيء، وأن الله تعالى هو الذي خلق عملك، عندما يتوكل عليه. فأنت الآن إذا صليت أو صمت أو تصدقت أو فعلت شيء من الطاعات، الله تعالى هو الذي وفقك، يعني هو الذي خلق فعلك سبحانه وتعالى ويسر لك ذلك، وهكذا. المقصود أن هذا الجانب ينبغي أن نتنبه له، ألا هو أن التوكل ينشأ ماذا؟ ينشأ من معرفة أسماء الله وصفاته. أيضا أمر آخر أن التوكل أيها الأخوة الكرام، كما قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالات له: التوكل هو من نتائج الربوبية، من نتائج إيش؟ الربوبية. فأنت إذا أيقنت أن الله تعالى هو ربك، وأنه الملك الرزاق الخالق النافع الضار المدبر ونحو ذلك من خصائص ربوبية، هذا يورث ماذا من نتائجه؟ التوكل. فالتوكل على الله من نتائج ماذا؟ الربوبية. وهذا يبين لك أنه ينبغي أن يعنى بتوحيد الربوبية، لكن لا يعنى به على طريقة المتكلمين أو على طريقة الصوفية، لا، إنما يعنى به ويجعل دليلا على توحيد الألوهية، ولا يجعل غاية. المتكلمون ومعهم الصوفية نجد أنهم جعلوا توحيد الربوبية ماذا؟ جعلوه غاية. لا، ليس كذلك. ينبغي الاحتفاء بتوحيد الربوبية وتقريره كما قرره القرآن وكما قرره السلف الصالح، لكن يستدل بالربوبية على ماذا؟ على الإلهية. طيب انتهينا بالكلام عن ايش؟ عن ماذا؟ عن ان التوكل من نتائج الربوبية. ايضا مما ينبغي ان يذكر في هذا المقام ان يرد على الصوفية. الصوفية ايها الاخوة الكرام في موضوع التوكل عندهم شطح، وما اكثر شطحات الصوفية، ومنها التوكل، وقعوا في شطح. فالتوكل على الله نجد ان الذين كتبوا في السلوك والمقامات من الصوفية يعني يهونون من شأن ايش؟ التوكل، يهونون. ولا شك ان هذا كلام فاسد، فالتوكل شرط في الايمان اليس كذلك؟ وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. والنصوص في الامر بالتوكل والحث عليه يعني كثيرة جدا، فكيف يكون هذا التوكل الذي هو شرط في الايمان؟ وبعضهم قال فانه نصف الدين، اياك نعبد اياك نستعين، الدين كله عباده واستعانه. والنصوص التي تامر بالتوكل اذا استعنت فاستعن بالله، كيف مع هذه النصوص الكثيره الامر بالتوكل كيف يقال ان التوكل ايش؟ يعني من مقامات العامه وليس مقام من مقامات مقامات الرفيعه. ليس هذا موطن يعني الحديث عن نقض كلامهم، لكن الذي يهمنا أن الصوفية توهموا أن التوكل من أجل الأمور الدنيوية، يعني الشخص يتوكل من أجل أن يحصل له الرزق، يتوكل على الله من أجل أن يشفى من المرض، يتوكل على الله من أجل أن يقضى دينه. لا، ليس التوكل في هذا فحسب. التوكل على الله ليس كما حصره الصوفية في الأمور إيش؟ الدنيوية. لا، التوكل على الله في الأمور الدينية وهذا آكد وأعلى وأفضل، والتوكل أيضا على الله في الأمور الدنيوية، وهذا يعني يجب أن يتنبه له. بعض الناس لما يقول التوكل على الله يتبادر للذهن في الحال أن يتوكل على الله إيش؟ في طلب الرزق، في الشفاء من المرض، في حل المشكلة. نعم هذا مطلوب، لكن هناك ما هو أعلى من ذلك وهو التوكل على الله تعالى في إيش؟ في الأمور الدينية. وهذا تحدث عن ابن القيم رحمه الله في في في طريق في في في طريق الهجرتين والمدارج، وايضا الشيخ الاسلام تحدث عن الفتوح العراقيه، وكذا ايضا الحافظ بن رجب ايضا تحدث عنه في جامع علوم الحكم. فالتوكل على الله في الامور الدينيه اعلى. شلون؟ كيف تتوكل على الله تعالى في الامور الدينيه؟ يعني تتوكل على الله تعالى في تبليغ رسالات الله. نعم، الدعوه التي هي يعني مقام وظيفه الانبياء، فعليك أن تتوكل على الله إيش؟ بماذا؟ في الدعوة. مثل ما قال مؤمن آل فرعون وأفوض أمري إلى الله، أن تتوكل على الله في إصلاح قلبك، في إصلاح عملك. فالمقصود أن التوكل على الله تعالى في الأمور الدينية هذا أجل وأفضل، وهذا الذي يعني جهله أولئك الصوفية والله المستعان. طيب، وأمر أخير نختم به في موضوع التوكل، يعني التوكل إذا الشخص لم يحقق التوكل والاستعانة فإنه يخذل عافانا الله إياكم. ولهذا يقول يعني الشيخ الإسلام عبارة جميلة، يقول ما لم يكن بالله لا يكون، ما لم يكن بالله لا يكون. أمر ليس فيه استعانة ولا توكل على الله لا يتحقق، يخذل، نسأل الله عافية العبد. قال الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا لم يكن عون من الله الفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولهذا كان السلف يحثون على التوكل ويحضون عليه. يعني فالشخص يتوكل على حق التوكل فإن الله تعالى يعطيه قوة. ولهذا ورد آثار عن السلف أنهم قالوا: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. يعني من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. وكان ابن القيم لما تحدث عن الحوقلة: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة استعانة. الكثير منا ما يقول هالكلمة إلا عند المصيبة. لا، ليست فقط، لا، هذه كلمة استعانة. إذا عزمت على أمر طلب العلم، العبادة، عزمت على أمر من الأمور الدنيوية أو الأمور العظيمة في الجملة، عليك بالحوقلة: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة استعانة. فكان ابن القيم يقول إن السلف استحبوا أن تقال هذه كلمة عند ركوب الأهوال، عندما الإنسان يركب الأهوال عند مثلا اضطراب الأمواج إذا ركب البحر، عند الدخول على السلاطين ونحو ذلك من هذه الأمور العظام. طيب ننتقل للبيت الثاني عشر. قال رحمه الله: عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. هو الآن يتحدث عن إيش؟ عن منزلة ماذا؟ عن منزلة الإحسان. والإحسان قد عرفه النبي عليه الصلاة والسلام، والمؤلف ذكر التعريف: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان كما قال ابن القيم هو لب الإيمان، هو لب الإيمان وروحه وكماله. فهو أخص، هو أخص من ماذا؟ أخص من الإيمان. فلهذا ماذا قال؟ هو لب الإيمان وروحه وكماله. هذا أمر الإحسان. لما تنظر إلى الحديث الذي تحفظونه: أن تعبد الله كأنك تراه، يعني يبدو أن الإحسان على منزلتين. الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، هذه أعلى، كأنك تراه، كأنك ترى الله سبحانه وتعالى، هذا مقام أعلى. ويسميه بعضهم يسميه مقام إيش؟ المشاهدة، مقام المشاهدة والحضور. إذا ما وصل الشخص إلى هذه المنزلة هناك منزلة يعني دونها، وهي منزلة ماذا؟ منزلة المراقبة. شو المراقبة؟ يعني أن الله تعالى إيش؟ يراقبه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهما منزلتان. يقول الحافظ بن رجب: وله مقامان أي الإحسان. الأول إخلاص، بدأ بالمقام الذي هو اللي هو سميناه مقام إيش؟ مقام المراقبة. الإخلاص أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه، على أن الله تعالى إيش؟ يشاهده، أن الله تعالى يشاهده. الثاني المشاهدة، أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله بقلبه. واضح الآن؟ فعندك الآن مقام الإخلاص، وإن شئت سميتها مقام المراقبة، المعنى قريب، وهو أن يعبد الشخص ربه مخلصا له، نعم، ويستصحب أن الله تعالى مطلع عليه، أن الله تعالى هو المطلع. والمقام الذي هو أعلى مقام ماذا؟ مقام المشاهدة، أو كما يعبر عن مقام الحضور. إيش معنى المشاهدة؟ هو يعبد الله وكأنه ماذا؟ كأن هذا العبد الموحد المحسن كأنه يشاهد الله تعالى من خلال أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. من اللطائف التي ذكر الحافظ بن رجب في الإحسان، فقال إن الله تعالى قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أحسنوا، هؤلاء لهم الحسنى. ما الحسنى؟ نعم، الحسنى الجنة. والزيادة، نعم، الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، كما جاء ذلك في حديث صهيب. النبي عليه الصلاة والسلام فسر الزيادة في حديث صهيب الرومي على أنها النظر إلى وجه الله الكريم كما في صحيح مسلم. طيب قال: وهذا مناسب، وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان. يقول في مناسبة بين أنهم محسنين وبينهم إيش؟ أن لهم ماذا؟ الحسنى وزيادة. قال: وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانا في الآخرة. يقول: هؤلاء لما أحسنوا وعبدوا الله كأنهم يشاهدونه وكأنهم يعينونه، الجزاء من جنس العمل، وماذا؟ أن الله تعالى أكرمهم فأكرمهم بالنظر إليه. العكس، قال تعالى في سورة المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهؤلاء فعلوا الذنوب وتراكم عليهم الران، فحجبوا عن ماذا؟ حجبوا عن العلم بالله ومعرفة الله سبحانه وتعالى. لما جاءت هذه الحجب وهذا الران عن معرفة الله، أورث ماذا؟ ماذا أورث؟ نعم، أورث الحجاب، أنهم حجبوا عن رؤية الله سبحانه وتعالى. والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. طيب بهذا نكون انتهينا من الحديث عن ايش تعريف الإحسان والحديث عن منازله. بعدها قال رحمه الله كلمة جميلة, قال فإذا تصور الإنسان هذا المقام وهو مقام الإحسان في جميع أحواله منعه من الالتفات بقلبه إلى غير ربه. ما يلتفت القلب, يعني يكون القلب إيش عاكفا على عبادة الله. قال بل أقبل بكليته على الله وتوجه بقلبه إليه متأدبا في عبادته آتيا بجميع ما يكملها. نعم, من آثار الإحسان هو الإتيان بالعبادة على أتم وجه, هذه من آثار الإحسان. قال بعدها وهذه المنزلة من أعظم المنازل وأجلها, ولكن تحتاج إلى تدريج للنفوس شيئا فشيئا. يعني الشيخ يقول هذا مقام رفيع ومقام عظيم, لكن هذا المقام العظيم يمكن أن يناله العبد بماذا؟ بالتدرج شيئا فشيئا حتى يصل إلى هذا المقام الرفيع. قال بعدها في البيت 13 و14 نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان, صاحب الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. يعني هؤلاء السائرون إلى الله والدار الآخرة, هؤلاء الكمل من عباد الله المؤمنين الصالحين, هؤلاء من خصالهم أنهم ينصحون الخلق بماذا؟ قال بالعلم والإرشاد والإحسان, يعلمون ويرشدون ويحسنون. وهذا أيها الأخوة الكرام ينبغي أن نحرص عليه قدر المستطاع. فأهل السنة والجماعة يعلمون الحق ويرحمون الخلق, يرحمون الخلق, هذا أمر. وسلفنا الصالح آثارهم كثيرة في ذلك. وقبل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال تعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنصح المسلمين والإشفاق عليهم هذا مطلوب, ما يكون واحد مجرد عنده أثره وأنانية لا هم له إلا نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم, وهذا الحديث مما قد يعني يستشكله البعض, كيف أحب لأخي ما أحبه لنفسي؟ بين الحافظ بن رجب يعني هذا المعنى فقال إنما يحب الرجل لأخيه ما يحب لنفسه إذا سلم من الحسد والغل والغش وذلك واجب. يعني هنا متى يحب الرجل لأخيه ما يحب لنفسه؟ إذا سلم من هذه الآفات, ليش؟ الحسد والغش والغل. وترك هذه الأمور واجب ولا مستحب؟ تركها واجب. يعني يكون قلبك يعني متطهرا من الحسد ومن الغل ومن أيضا الغش, الغش الذي ينافي نصح المسلمين, هذا واجب منه. فإذا سلم العبد من هذه الأمور فإنه ماذا؟ يعني سيحب لنفسه, سيحب لغيره ما من إخوان المسلمين ما يحب لنفسه, كذا قال الحافظ بن رجب رحمه الله في فتح الباري. طيب, وهذا الملحظ الذي نبه عليه الشيخ رحمه الله مهم, لأنه أحيانا الذين يعبدون الله تعالى ويشتغلون بالعبادة والذكر قد إيش يقصرون في ماذا؟ يقصرون في القيام بحقوق الغير. ولهذا لاحظ في حديث أبي ذر وحديث معاذ بن جبل قال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن, أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هنا نبه الحافظ بن رجب إلى تنبيه لطيف, يعني كيف أنه عليه السلام جمع بين أمرين, التقوى وماذا؟ والخلق الحسن. ولهذا جاء في الحديث ليس شيء أثقل في ميزان العبد من تقوى الله وحسن الخلق. فماذا قال رحمه الله؟ يقول خالق الناس بخلق حسن, قال هذا من خصال التقوى. نعم, ولا تتم التقوى إلا به أي بحسن الخلق. وإنما أفرده بالذكر للحاجة, وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه. فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده, وكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها. يقول يغلب على فئة من الذين يشتغلون بحق الله من العبادة والذكر ونحو ذلك أن يقصرون في ماذا؟ في حقوق العباد، إما بالكلية أو بشيء من التقصير. قال: والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا، نعم، لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين، هكذا قال رحمه الله في جامع العلوم والحكم. ثم قال بعد ما ذكر ما عندهم من النصح الخلق، لاحظ قال: بالعلم والإرشاد والإحسان. والإحسان هذا عام، مثل ما ذكر عندك الأمر معروف نهي المنكر، إطعام الجائع، كسوة العاري، إغاثة الملهوف، تعليم الجاهل، ردع الظالم، نصر المظلوم، احتمال الأذى، كله من ماذا؟ كل ذلك من إيش؟ من النصيحة لأهل الإسلام. قال: صاحب الخلائق بالجسوم إنما أرواح في منزل فوقاني، يعني هذا ملحظ مهم، أنهم مع هذه يعني مع صحبة الخلق والاختلاط بهم وتعليمهم والإحسان إليهم، إلا أن قلوبهم ماذا؟ متعلقة بالله سبحانه وتعالى. لاحظ قال: وأما قلوبهم وأرواحهم فإنها تجول حول الحبيب أي الرب سبحانه وتعالى، وتطلب من قربه أعظم نصيب، يعني مع اشتغالهم بالناس، لكن يشتغلوا بماذا؟ بأجسامهم، يحسنوا للناس، يقدمون، يشفقون، يعلمون، يأمروا معروف، لكن قلوبهم ماذا؟ متعلقة بالله سبحانه وتعالى، تجول كما قال عندك إيش؟ فإنها تجول حول الحبيب. وابن القيم يقول في بعض عباراته يقول: القلوب جوالة، يعني تجول، نعم، فقلوب جوالة حول العرش، نعم، وقلوب نسأل الله العافية جوالة حول الحش، نعم، هكذا قال رحمه الله. ثم قال: ألا بالله دعوت الخلائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصاني. قال: هذا منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان، وذلك أن العبد لا ينبغي له أن يعرض عن تدبر أحواله والتفكر في نقص أعماله، بل يبذل جهده قبل العمل وفي نفس العمل وتصحيحه وتحسينه، ثم يصونه عن المفسدات وينزهه عن المنقصات، فإن حفظ العمل أعظم من العمل، فكلما ازداد العبد رعاية لعمله واجتهادا فيه ازداد إيمانه. في هذا البيت الذي ذكره العلامة السعدي رحمه الله هو حديث عن مسألة ماذا؟ عن مسألة مراعاة العمل من جهة مجانبة ما يفسده، ولهذا قال عندك: فإن حفظ العمل أعظم من العمل. طيب ما الأمور التي تعين؟ ذكر شيئا من ذلك، قال: من أعظم ما ينبغي واحد مراعاته في العمل مشهد الإحسان، وهو العرف على إيقاع العبادة بحضور قلب وجمعية على الله. ما معنى جمعية على الله؟ يعني أن يجتمع قلبه على عبادة الله تعالى والتعلق به. إذن مما يحفظ العمل ألا هو أن يجتمع القلب على هذه العبادة، وأن يحرص على إيقاعها على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. اثنين، قال: وكذلك مراعاة منة الله على العبد، يعني كونك الآن أنت صليت، قرأت القرآن، حفظت، فعلت الطاعات، فهذه منة من الله، الله تعالى امتن عليك، أكرمك بهذا. ولا تقول إلا كما قال أهل الإيمان: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثالثا، قال: وكذلك مراعاة التقصير، وأنك لم تؤتي العبادة حقها، لم تعطي العبادة حقها، ولا قمت بجميع ما تستحقها. إذا أديت العبادة عليك أن تستصحب التقصير، والعبد ما ينفك عن التقصير، يعني أنت الآن صليت تجد الصلاة يفوت ما يفوت فيها من الخشوع والإخبات والإنصات للإمام، هذا ما ينفك عنه. ولهذا شرع لك ماذا؟ غالب السنة شرع لك بعد أداء العمل ماذا؟ الاستغفار، أن تستغفر. قال: وكذلك مراعاة الخوف والرجاء، مما يعين على صلاح العمل ورعايته أن تستصحب الخوف والرجاء. الخوف ماذا؟ أن الله تعالى يرد عملك، نسأل الله العافية، ولا تنال منه إلا التعب والنصب، أن يرد بسبب العجب أو الرياء أو عدم القيام بهذه العبادة. قال: هذا والرجاء يرجو قبولها برحمة الله تعالى ومنته. هذا يا إخوان جانب مهم، يعني أحيانا البعض من الذين يفعلون الطاعات أن يعتريهم الركون لأعمالهم، فيجب أن يتنبه لهذا الأمر. وابن القيم له كلام جميل في هذا طويل، أقرأ عليكم شيئا منه. قال رحمه الله: الرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقاتها. إيش معنى الرضا؟ يعني كل إنسان يفعل الطاعة ويرضى بطاعته ويركن إليها، هذا من الحماقة. يعني قالوا: أرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا بوعيد الطاعات. يعني لاحظ، أصحاب العزائم والبصائر أولي القوة والأبصار تجد أنهم إذا فرغوا من العمل الصالح وانتهوا منه تجد أنهم أشد استغفارا إلى الله سبحانه وتعالى لشعورهم بماذا؟ بالتقصير. وقال ابن القيم أيضا: قال: وكلما شهدت حقيقة الربوبية والعبودية، شهدت أنك تعبد الله الذي هو له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يقول: كلما شهدت حقيقة الربوبية والعبودية لله وعرفت الله بما له من الكمال وعرفت الناس بما فيها من الجهل والظلم، قال: تبين لك أن ما معك من البضاعة، هذه البضاعة، هذه الأمور التي عملتها من الطاعات، قال: تبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق، وإنما هو سبحانه وتعالى يقبله بكرمه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا من أعمالهم. هكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا مما يعني يعين على رعاية العمل أيها الأخوة الكرام، ألا هو أن الإنسان يعلق قلبه بالله ويخشى من الخذلان ويسأل الله عز وجل التوفيق دائما على الإنسان أن يلجأ الله ويعلق قلبه بالله ويطلب من الله تعالى التوفيق. فهذا التوفيق هو أن يكلك الله سبحانه وتعالى إليه، والخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك، نسأل الله العافية. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. قال في البيت 16 و17: عزف القلوب عن الشواغل كلها، قد فرغوها من سوى الرحمن حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. قال رحمه الله: أي فرغ قلوبهم عن جميع ما يشغل عن الله ويبعد عن رضاه. هذا حقيقة الزهد، يعني هذا هو الزهد. يعني الزهد هو أنه ماذا؟ يشتغلوا بعبادة الله، يعني وتركوا الشواغل التي تصرفهم عن ذلك. قال: ويكفي هذا التفريق حتى يمتلئ القلب من الأفكار النافعة والعزوم الصادقة. يعني هنا الشيخ رحمه الله يؤكد على على أمر مهم ونعتبره من قواعد السلوك عند أهل السنة، ألا هو أن الزهد ليس مجرد ترك، بل هو ترك وفعل. فهنا الزهد الترك هو ماذا؟ أنهم تركوا كل ما يشغل عن إيش؟ عن عبادة الله. لكن الأمر الثاني قال بعدها: ولا يكفي هذا التفريق، يعني ما يكفي هذا الترك، حتى يمتلئ القلب من الأفكار النافعة والعزوم الصادقة. فمع هذا الترك هناك فعل، وماذا؟ أن قلوبهم عامرة بماذا؟ بالأفكار النافعة والعزوم الصادقة. العزوم يكون عنده عزم صادق على كل ما يرضى الله سبحانه وتعالى. نعم. فالشيخ رحمه الله يؤكد على هذا المعنى. وشيخ الإسلام رحمه الله من فقهه أنه انتقد أهل الأهواء أنهم في باب الصفات تجد عندهم النفي، وفي باب الزهد عندهم الترك. هذا جانب أقرب من كل جانب السلبي، لكن تجد أهل السنة لا، في باب الصفات إثبات من غير تمثيل كما لا يخفى، وفي باب الزهد ونحو ذلك من ما يتعلق بالسلوك تجد إيش؟ الفعل والترك. ولهذا مثل التزكية، يعني التزكية ليست مجرد تطهير كما يقوله الصوفية، لا، نعم هي تطهير من الذنوب ونماء وزيادة بالعمل. فملحظ الشيخ رحمه الله ملحظ دقيق لما قال: ولا يكفي هذا التفريق حتى يمتلئ القلب من أفكار النافعة والعزوم الصادقة، فتكون أفكار العبد في كل ما يقرب الرحمن. لاحظ كيف الكلام. أفكار العبد في كل ما يقرب الرحمن من تصور علم وتدبر القرآن وذكر الله بحضور قلب وتفكر في عبادة وإحسان وخوف من زلة وعصيان، أو تأمل صفات الرحمن، أو تفكر في القبر أو يوم القيامة أو في الجنة، فأفكارهم حائمة حول هذه الأمور. لاحظون الآن يقول الشخص عليه أن يعنى بهذا الجانب الذي ذكرنا بالأمس عبارة ابن القيم حراسة الخواطر، أن تكون خواطره وما هو أبلغ من ذلك الهموم، همه وعزمه في هذه الأمور النافعة النافعة، إن فكر وتأمل فهو يفكر في هذه الأمور النافعة، تصور علم، تدبر قرآن، ذكر اليوم الآخر. قال فأفكارهم حائمة حول هذه الأمور متنزهة عن دنيات الأمور، والتفكر بما لا يجدي على صاحبه إلا الهم والوبال، وتضيع الوقت وتشتيت البال غير نافع العبد في الحال والمال. فهذا ملحظ مهم، ويعني إن جازت العبارة قال هو قطع العلائق، يعني يشغل قلبه بما ينفع ويعمره بما ينفع ويقطع العلائق. إيش معنى العلائق؟ يعني الشواغل التي تصرفه عن ماذا؟ عن عبادة الله. يقول ابن القيم رحمه الله يقول قطع العلائق التي تصير ماذا؟ تصير كلاليب على الصراط تمنعه من العبور، وهي كلاليب الشهوات والشبهات. ماذا يقصد القيم؟ يقول الشخص الآن لابد أن يمر على الصراط المنصوب على متن جهنم أعاذنا الله منها، وهذا الجسر كما أخبر عليه الصلاة والسلام عليه كلاليب، والكلاليب جمع كلوب وهي الحديدة المعكوفة، وهذه الكلاليب قد أذن الله تعالى بأخذ من أذن الله تعالى بأخذها. فهو يقولك الآن يقول هذه الكلاليب اللي على الصراط هي بمنزلة ماذا في الدنيا؟ هي بمنزلة الشهوات والشبهات. فأنت الآن تسير على صراط الله المستقيم. فإذا التفت الشخص إلى بنيات الطريق التفت إلى الشهوات والشبهات، فهذه الشبهات والشهوات بمنزلة الكلاليب. فإذا كانت الشهوات هذه والشبهات تصرفه وتخطفه عن صراط المستقيم، فهي هذه الشهوات وتلك الشبهات هي منزلة الكلاليب التي تصرفه وربما أدت به إلى السقوط إلى جهنم أعاذنا الله من ذلك. ولهذا قال الحافظ بن رجب قال من سار على صراطه المستقيم وجانب الشبهات والشهوات صار سيره على صراط الله سهلا يسيرا، كذا قال رحمه الله بمعناه في كتاب التخويف من النار. بعدها ختم رحمه الله بهذا البيت قال نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. يقول هؤلاء هم الذين يسعد بهم، هؤلاء هم الذين يسعد بهم رفيقهم إذا اقتدى بسلوك سيرهم، وهؤلاء الذين أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا طريقهم إذ أنعم عليهم بصدق إيمانهم وتحقيقه. ثم قال فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجنبنا طرق الغضب والضلالة الموصل إلى الخزي والوبال، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والله أسأل وبأسماء الحسنى وصفاته ونعمه أتوسل ألا يحرمنا خير ما عنده من الإحسان والغفران بشر ما عندنا من التقصير بحقوقه والعصيان، ويجعله خالصا لوجه الكريم وسببا للفوز عنده في جنات النعيم. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا حمدا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصلى الله على محمد النبي الأمي المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. المقصود أنه في هذا البيت يعني يؤكد على رفقة هؤلاء لما قال نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي الخيرات والإحسان، فهي وصية لنا ولكم بأن نحرص على صحبة هؤلاء يعني، وهذا أمر يعني متقرر من خلال أدلة. فالله سبحانه وتعالى يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي، وأيضا الله تعالى قال أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ونحو ذلك. فعلى الإنسان يحرص على صحبتهم سواء كانوا أحياء أو كانوا أمواتا، أمواتا من خلال النظر في سيرهم ومن خلال الانتفاع بمؤلفاتهم وما صنفوه. هذا ما يتعلق بهذه الرسالة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. يقول الأخ: ما المراجع التي ينصح بها للاستزادة في معرفة الأسماء والصفات واستشعارها؟ على كل، يعني من أفضل من كتب في هذا الإمام القيم رحمه الله في كتبه المتناثرة، كلامه متناثر ونفيس، وإن كان جملة من الرسائل العلمية خرجت في هذا الباب، لكن كلام القيم سواء الموجود في مدارج السالكين أو طريق الهجرتين أو الفوائد أو غسل الأفان أو غيرها هو ممن عني بهذه المسألة، فيمكن استفاد من كلامه رحمه الله في هذا. العلامة السعدي أيضا له عناية في هذا في تفسيره، له عناية بهذه المسائل. يقول الأخ: يقول ما الفرق بين التوكل واليقين؟ التوكل هو عمل القلب، التوكل عمل القلب كما قال الإمام أحمد. أما اليقين فاليقين له جانبان: جانب يتعلق بالاعتقاد والتصديق، وجانب يتعلق بعمل القلب. فمن المعلوم أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، ومن ذلك قول القلب وعمله. فاليقين يعني منه ما هو قول القلب ومنه ما هو عمل القلب. أما التوكل فهو إيش؟ فهو عمل قلبي. اليقين ما الذي يناقضه؟ اليقين يناقضه ماذا؟ الشك والريب، الشك والريب. وشيخ الإسلام يفرق في مواطن بين الشك والريب، فيقول: الشك ينافي علم القلب، والريب ينافي عمل القلب، ينافي عمل القلب، والله أعلم. يقول: هل من التحدث بالنعم التحدث بما أن الله به عليه من استقامة وطلب العلم وحفظ القرآن ولا رياء؟ هو الشخص يتحدث بنعم الله، لكن إذا غلب على ظنه أنه إذا ذكر ذلك أنه يعرض له الرياء أو العجب فعليه أن يمتنع، عليه أن يمتنع عن ذلك. كل شخص يقول: أنعم الله علي بالاستقامة، أنعم الله علي بهنا، لكن لا يعدد أعماله الصالحة، لا يعدد هنا. كل شخص يقول: أنعم الله علي بالإسلام، أنعم الله علي باتباع السنة، أما أنه يعدد ما فعل من الصالحات فهذا ذريعة، ذريعة للوقوع في الرياء والعجب. يقول: أصبح الصبر والتوكل عزيزا في الزمان. نعم، لا شك أنه هو عزيز، لكن يكون عزيز لا يعني أنه إيش؟ أنه لا يعني يتعذر تحقيقه. فالله تعالى قال: يريد الله بكم اليسر، وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. نعم، فإذا وجدت المجاهدة ووجد من العبد الصدق فإن الله تعالى يوفق العبد لنيل الصبر والتوكل وسائر هذه المنازل. يقول: ما معنى المقامات والسلوك عند الصوفية؟ المقامات يعني هي أعمال قلوب، هي أعمال قلوب، وحين يسمونها المقامات والأحوال، فسواء سميناها العبادات القلبية المحبة والخوف والرجاء أو سميناها المقامات والأحوال المعنى متقارب. وابن القيم اعتنى بهذه المسألة، قضية ما يسمى بالمقامات والأحوال وبيان الفرق بينهما، وبين أن المقامات كسبية، المقامات تكتسب، وأما الأحوال فهي وهبية، يعني تكون إيش؟ يعني الله تعالى يكون قد جبل العبد ووهبه ذلك. وقد تجد بعض العبادة القلبية تجمع بين أمرين، أنها مقام وحال، مثل الصبر، وبعض الناس يبل على الصبر يكون هذا حالا، وبعض الناس يكتسب الصبر فيكون هذا إيش؟ يكون مقاما. طيب، نقف عند هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.